برج الثور برج ترابي من 21 ابريل ل 21 مايو، تاني برج في الابراج الفلكيه. اول ما تشوفه هتشوف حد وقور، حكيم، عاقل، هادي وتقيل، بيحب يتعامل مع الشخصيات اللي تشبهه في درجه الوقار والنضج، ودود جدا، ولو اتكلم يتحب ويدخل القلب بسرعه. الثور صديق مثالي ورفيق جيد، بشوش، قريب من القلب، عنده روح الدعابه، كريم ومضياف، بيشتغل بجد وبإتقان وضمير، وبيحب يساعد اللي حواليه، عملي، منظم، مجتهد، مثابر، صارم، وبيبص للأمور دايما بنظرة موضوعية. الثور بالفطرة عنده حب للبحث عن المعلومات والتفاصيل والأخبار، لازم يكون عارف كل شيء ومطلع على كل جديد، ما يحبش يكون آخر من يعلم، بيحب الممتلكات والمقتنيات والأمان المادي، دقيق في اختياراته وما بيحبش الاندفاع والعشوائية، وعلى الرغم من انه مقتصد بطبعه الا انه بيصرف ببزغ لما يحب يدلل نفسه، بيكون مصرف وممكن يهدر فلوس كتير على لبس او اكل او خروجات او رحلات او سفر او اي حاجة تخليه يحس بالرفاهية. الثور شخص مزاجي وبيعتمد كتير جدا على مزاجه، يعني لو مزاجه رايق هيضحك ويهزر ويشتغل ويتواصل مع اللي حواليه ويعمل اكتر من مهمة في وقت واحد، ولو مزاجه متعكر هيكون كسول وسلبي وهيضيع اليوم من غير ما يعمل اي شيء، وقتها يا هينام يا هيتبع اللي بيدور حواليه بصمت. الثور صبور جدا وقادر يتحكم في غيظه وردود افعاله وانفعالاته مهما كان الموقف، بيحاول يبعد ويعطي فرصة له ولغيره لحد ما تهدى الامور بينهم ويرجع يتعامل تاني، لكن لو وصل لمرحلة فاض فيها بالكيل ووصل درجة الغضب، غضبه بيكون أعمى، بينفجر وبيدمر كل شيء، وقتها لا بيراعي مشاعر ولا بيعمل حساب لحد. الثور بيحب يبص للأمور بعقل وما بيحبش يعطل أي موضوع أكبر من حجمه أو يضيع فيه وقته، بيحب يكون مصدر طاقة إيجابية لكل اللي حواليه، وقليل جدا لما تلاقي مزاجه متقدر، ولو حصل بيتحول لشخص سلبي وبيفضل يشتكي ويتزمر. الجزء السلبي اللي في شخصيته انه عنيد ومن الصعب تخليه يقتنع بشيء غير اللي مؤمن بيه او تغير رأيه، متشبث جدا لعقيدته ومبادئه ووجهة نظره. الثور بطيء واحيانا كسول. الثور ما بيحبش الهزيمة ولا بيستسلم لليأس، جواه شحنات طاقة كبيرة جدا، ولو حط هدف في عقله بيسعى لتحقيقه بإصرار وبعزم. استحالة ينسحب من اي مهمة قبل ما ينهيها على اكمل وجه وبضمير وبحب، استحالة يخيب ظن حد فيه، وبيكون دايما على مستوى التوقعات، بيقدر يتعامل مع اي كمية كبيرة من الشغل والمهام والمسؤوليات، بيحب يشتغل وبيكون فخور بالنتائج والانجاز اللي بيحققه، بيكافح وبيعمل كل اللي بوسعه واللي يقدر عليه عشان يخلي كل شيء حواليه مضبوط وسليم وصحيح، وعشان كده تقدر تعتبره مصدر ثقة وشخص تقدر تعتمد عليه وانت مطمن.